وشارك في هذا الخير بالتوجيه والإجابة على الأسئلة، فليتفضل. على سؤال واحد وردني، ولعل السائل بحاجة إلى الجواب، وإن كان هو ليس ما له مناسبة بالمناسبة التي نحن فيها، لكن بصفتنا كمسلين أو بصفتنا مسلين، سؤال يتعلق بالصلاة لا بد من الإجابة عليه. بعض الناس إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، يقول بعض المأمومين استعنا بالله، وهل هذا جائز أم لا؟ كذلك إذا قال الإمام الله أكبر في تكبيرة الإحرام يقول عز وجل، هذا ما يفعله بعض العوام بالاختصار، تصرف يصدر من الإنسان الجاهل الذي لا يفهم الحكم. إذا دخلت في الصلاة أنت مقيد بالقراءة المشروعة والأذكار الواردة والإصغاء إلى قراءة الإمام في الجهرية، وأما الأذكار والأدعية في مواضع معينة في الركوع في السجود في الاعتدال، وينبغي الإكثار من الدعاء في السجود. حتى القرآن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب له. ولكن كون الإنسان يتكلم كما يشاء، كلما يسمع شيئا تكلم، هذا من الجهل لا ينبغي. ولولا أن ما قاله ذكر لقلنا ببطلان الصلاة، ولكن ما تكلم به من باب الذكر إن شاء الله وهو يجهل لا تبطل صلاته. ولكن لا ينبغي أن يزيد الإنسان في الصلاة على ما شرع من القراءات والأذكار والأدعية، وما زاد على ذلك ما يفعله عوام الناس عند تكبيرة الإحرام من الإمام وعند قراءته قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين استعنا بالله، هذا الكلام لا أصل له، فينبغي تركه في الصلاة. والله أعلم.